النهارده الفصل الثالث بيتكلم عن ختان الكنائس. طبعا دي قضيه مهمه جدا. حتى الآن لا مش عايز حد يتكلم ولا اتكلم. فالموضوع ده طبعا منتشر عندهم بطريقه كبيره جدا. بعض المجتمعات الشباب بتعمل ايه؟ بتعمل الحاجه دي بطريقه مش كويسه، طريقه مش غير ادميه اصلا، اللي هي ايه؟ يعني بصوا تبقى حاجه مش يعني تبقى عباره عن تشويش للحاجات دي، فدي طبعا حاجه مش صح، تعتبر زي ما اللي بتفرض علينا ان احنا ناكد طبعا الحاجه دي، ان احنا نقول ايه؟ ان هي طبعا تعتبر حاجه من اشكال العنف والدمار. تمام؟ طيب ايه اللي احنا بيخلينا ان احنا نقول ان في طبعا قواعد اساسيه بتربطنا في بين الاناث؟ هنعرف اول حاجه ايه هو راي الدين الاسلامي او الاديان بصفه عامه بالنسبه لقضيه قتال الاناث. اول حاجه لو جينا اتكلمنا عن الدين الاسلامي، طبعا بيقول لك ان الدين الاسلامي يخلو تماما من اي نص او اي لا اقول لها اللي عايزه تقول بقى نضرب كام يبقى الدين الاسلامي مفيش نص في القرآن الكريم ولا في السنة بيقول ان في حاجة اسمها ختان الإناث. تمام؟ متفقين معايا يا شباب؟ هل في نص في القرآن بيقول ان في حاجة اسمها ختان الإناث؟ مفيش. يبقى إذن ايه يا شباب؟ طب ايه اللي بيخلي في حاجة اسمها ايه؟ يبقى احنا متفقين ان لا في القران ولا في السنه في حاجه اسمها ختان الاناث. تمام؟ في راي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الوظائف الطبيعيه ان الانسان طبعا ربنا خلقه كهيكل او بناء، البناء ده ان هو جسم الانسان بيتكون مجموعه من الاعضاء. تمام؟ كل عضو طبعا ربنا خلقه لنا عشان يؤدي وظيفه معينه ودور معين، صح؟ لو انا جيت او شلت او عملت استئصال او قطع لاي عضو من اعضاء الجسم، طبعا ده بيقضي خلل في جسم الانسان اللي هو ما بيقومش بالوظيفه اللي ربنا خلقها عشانها، صح ولا لا؟ فربنا ما قالش ان احنا ايه نقطع حاجه من جسمنا، صح؟ الموبايلات يا حبايبي بتتعمل سليم، نعم. بصوا الختان للذكور وليس للاناث. حبايبي الناس اللي قاعده بتتكلم وبعدين مش عاجبها النقطه تفضل تطلع بره. قولي اوكي قولي وجهه نظرك. هقول لك انا الحاجات دي هنمشي شويه هقول لك اوكي؟ هقول لك احنا هنوصل هنلاقي ان المجتمع بتاعنا على فكره دي قضيه كبيره جدا. هندخل يا شباب هنلاقي ان احنا في الاخر في ناس ما زالت مقتنعه تماما ان لازم يتم الحاجه دي. في ناس بترفض تماما. معايا؟ في ناس بتقول لك طالما ما بيحصلش اي ضرر او يتسبب عليه اي ضرر فلا مانع منها. وفي ناس بصوا في ناس بتعمل الحاجه دي وما بيبقاش في اي مضرات ولا في اي مضاعفات وتمام. فالحاجه دي بتخلي ان الناس تعمل ايه؟ ان الناس الثانيه تقول لك لا ما دي بنت مش عارفه مين حصل عملت كذا فما حصلهاش حاجه فاحنا عادي نعمل. في ناس تانية تقول لك لا ده مش عارفه حد حصل معاه كذا حد حصل له المضاعفات اللي احنا هنحكي عنها بعد شويه، فبالتالي ان احنا ما بنقدرش ان احنا ايه بنخاف او عندنا تخوف ان احنا نعمل الحاجه دي. اوكي؟ زي ما قلت لكم طبعا يبقى اذا الدين يرفض الحاجه دي. كتير كمان من منظور الدين المسيحي طبعا بيقول لك مفيش حاجه اسمها ختان الناس. نعم. بس عليك حاجة، هو خلاص ما حلش الحاجة أو لم يعرف الشيء ده، إذا ما أقدرش أقول إن هو محرم، لأن هو ما اتكلمش عنه أصلاً. يعني ربنا ما قال لما قال أو بالنسبة للعلم مثلاً، لما قالوا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، صح؟ زيادة تأكيد، عشان يأكد لك تماماً إن الحاجة دي لازم مفيدة أو كويسة إيه؟ للبنت، فأكد عليها. اما انت فما تتكلمش الا حلال ولا حرام. يبقى اذا القضيه لم هي تعتبر عاده متوارثه وتبدا من ايام الفراعنه كانوا بيعملوا الحاجه دي، فالمجتمعات بقت ايه؟ المجتمعات بقت بتتوارث العاده دي. تمام؟ زي اي شيء احنا بنعمله بقى بيتكرر معانا شويه وكل مره بنلاقي ايه؟ فالحاجه دي بقت متكرره بالنسبه لنا. ليها اضرار وليها قوانين وهنحكي عليها. يا شباب اللي عايزه تتكلم بقول لكم اللي مش عاجبها المحاضره تتفضل تطلع بره. مش هقول تاني. يبقى الدين المسيحي يا شباب بياخدوا تماما ايضا من اي ايه؟ من اي نص او اي حاجه عندهم بتقول ان الختان ده يعني مباح. كمان ان هي طبعا بتعتبره يعني انتهاك لكرامه المراه ويعتبر شكل من اشكال العنف ضد المراه. تمام؟ تعالوا نشوف ايه هي العوامل المؤثره في استمرار عاده الختان؟ ليه موضوع الختان حتى الان موجود داخل المجتمعات العربيه؟ قلنا ان يعني عدم تواصل نعم فرعنا طبعا موجوده، فاحنا كل ما بيبقى شويه شويه احنا ماشيين في الحاله دي. ها اسمع زميلتك الاول. الجهل والاميه، الناس اللي ما عندهاش اي وعي او ما عندهاش اي خلفيه عن الموضوع ده فبتقولي خلاص احنا بنشوف الناس بتعمل فبنعمل. اكيد انت عيتي وعرفتي وتعلمتي وقلت طالبه جامعيه وعرفتي الاسباب والمضاعفات، اكيد مش هتعملي الحاجه دي صح ولا لا؟ ها جداتهم اللي قبل كده وجداتهم اللي قبل كده هم ايه؟ خدوها كعاده مؤرثه ان هم اعملوا الحاجه دي. تمام، مش عايزه دم. في حاجه تانية زي ما كانت بتقول زميلتكم، بتقول ايه ان طب ما هو طالما مش ضرر لبعض الناس ممكن نعمله، الناس بتقول لا هو بسبب الضرر فما بقاش نعمله. اذا التضارب في الافكار والتضارب في الحاجات دي بيؤدي ان الحاجه دي برضه ما زالت ايه موجوده. تمام، صدر قرار وقال لك لازم نحط سياسات معينه للقضاء على ايه الحاله دي او الظاهره دي، لان طبعا هي بتعتبر ارض عرضه للفتيات دي، بيعتبر عرضه طبعا للمخاطر اللي هي بتنتج عن هذه العاده. في بيقول لك ان المشروع القومي لنهضه فتيان الاناث، المشروع ده طبعا كان من ضمن الاهداف بتاعته التوعيه زي ما قلنا، ورفع الوعي بخطوره الموضوع ده على صحه الفتيات. كمان قال لك ان احنا بندرب اللي هم القيادات او العاملين داخل الجمعيات الاهليه، بحيث ان احنا نعمل مبادرات، نعمل ندوات، نوعي الناس بخطوره المشكله دي، وخاصه اللي هم مين؟ اللي هم الستات اللي موجودين داخل المجتمع، اللي احنا بنقول عليهم اللي هم كبار السن. لازم يبقى في توعيه داخل الاسره، كل ما الاسره كان عندها خبرات عن الموضوع ده وعرفت ايه هي المضاعفات وعرفت ايه اصل القضيه دي او العاده دي، طبعا اكيد هي بعيد بتحد من تاثيرها على داخل المجتمع. في من ضمن اهداف المشروع ايضا اللي هو بيقول لك تكوين مبادرات خدمه المجتمع المحلي لتشجيع الامهات للمشاركه في انشطه المشروع. يعني بتعمل مشروع زي ما قلنا احنا من خلال الندوات، من خلال التوعيه، من خلال الندوات والمبادرات اللي بتتعمل دي، عشان اعمل ايه؟ او اشرك طبعا مين؟ لازم اشرك الناس اللي هم المفروض احنا قلنا عليهم الستات دول، لازم يكونوا مشاركين معايا داخل المشروع عشان يقتنعوا تماما بفكره المشروع، يبقى عندهم ايه؟ ان هم اصلا هم اللي هم ياخدوا، تبقى يعني مقتنعين تماما ان الحاجه دي مش تمام، ما ينفعش ان هي يقدر ان هو يعمل الحاجه دي. طبعا طبعا الحاجه دي كانت بتتم عن طريق حاجه اسمها يعني ناس مش متخصصين، وخاصه ايه مش يعني دول بيسموهم حاجه اسمها ايه اللي هي الممارسه الطبيه الغير شرعيه. يبقى لما بيتم الختان على ايدي اطباء، يعني هم اطباء وبيعملوا القصه دي، فدي بتدخل في حته المصطلح الممارسه الطبيه الغير مشروعه او غير شرعيه. تمام. وده طبعا اي طبيب بيعمل الحاجه دي زي ما قلنا في فرض العقوبات اللي احنا قلنا عليها، وكمان هو بيشطب اسمه اصلا من نقابه الاطباء. تمام. لان احنا قلنا مفيش حاجه الصحه بتقول ختان الناس. تمام. مفيش نهايه لا بره ولا عربي ولا اجنبي ولا اي دول. في تعالى نشوف القانون المصري عمل ايه في واعتبر ختان الناس دي كان بيعتبرها ايه. بيقول لك ان هو قال ان تشريع عقوبات تنصيب الانثى ده اكدوا قالوا ان هو يعتبر عباره عن عقوبه من العقوبات اللي هي زيها زي اي عقوبه داخل المجتمع، ونسبوا الحاجه دي وقالوا ان هي تنطبق تدخل في ثلاث جرائم، يعني هي جريمه او عقوبه واحده بتدخل بتحمل جواها ثلاث جرائم. اول حاجه قال لك ايه؟ التسبب بالاذى الجسماني، يعني انا باذي البنت دي او الفتاه دي جسمانيا، صح ولا لا؟ من خلال المخاطرات المخاطر او المتعرضات اللي بتنتج عن الحاجه دي، المخاطر النفسيه اللي احنا قلنا عليها، ممكن يحصل لها صدمه عصبيه، ممكن تؤدي للوفاه، مين المسؤول عن الحاجات دي؟ انا ليه اعرض مثلا صح بنتي او بنتي للوضع ده؟ تاني حاجه قال لك انتهاك لكرامه المراه. انتوا يعني انتوا مش شايفين ان الحاجه دي اصلا هي اصلا انتهاك لكرامه المراه؟ انتوا عارفين انا اعرف اطفال صغيره، يعني لو جيت يقول لك ايه؟ اصل مش عارفه بنت فلان عاملاها في القريه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ اصل بنت فلان مش عارفه عملت الموضوع ده، احنا لازم نعمل لبنات، صح؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ انت لما تيجي انت اللي عليك، انت بنتك الصغيره دي توعيه ان هي صغيره او خط صغير. انا شفت موقف قدامي لما حد يقول يعني الستات الكبار في السن دخل البيت، فبيقول احنا هنعمل لكم البتاع ده زي قريبتكم دي. تمام. فالعيال زعقوا فيها، لا احنا مش هنعمل الحاجه دي، لان احنا ما ينفعش نعمل الحاجه دي، اصل ماما قالت كذا كذا كذا. ليه؟ انت قايله لبنتك او يعني بصوا يا شباب، لو حد تخيل او يعني يمكن في لكم بعض الناس عمل لها الحاجة دي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو يرجع بيكم انتوا ولو بصيتوا في المنظر او الموقف اللي هو اتعامل بيه بالطريقه دي، ايه ده انتهاك لكرامه المراه ولا مش انتهاك لكرامه المراه؟ على فكره ما بتكلمش في حاجه لا عيب ولا حرام. بصوا يا شباب، لان اصلا يعني حته انا عايز اوصل لك حته انتهاك لكرامه المراه ازاي؟ تمام يا شباب؟ يبقى اول حاجه قلنا دخل ضمن القضيه ضمن عقوبات يا شباب ايه؟ التسبب بالاذى الجسماني وانتهاك لكرامه المراه وممارسه طبيه غير مشروعه زي ما قلت لكم ايه في الاول، او غير مرخصه. تمام. تعالوا نتكلم يا شباب. بصوا يعني حاليا زي ما قلنا ان الموضوع ده تم بطريقه يعني بقى بيتم، بس بيتم مش بسرعه على الناس، بيتعمل بس ما فيش مش بنروح مستشفى الناس اللي ورا، مين المسؤول يا شباب؟ يبقى انت دخلت نفسك في عقوبه، يبقى اذا ما ينفعش ان انا اعمل ايه؟ الحاجه دي، صح ولا لا؟ من ضمن الحاجات يمكن دلوقتي اللي عملها المجلس القومي للمراه، طبعا يعني بيقول ان ده شكل من اشكال العنف ضد المراه، وما ينفعش الموضوع ده اصلا يتعمل، لانه ما زال حتى الان بيتعمل داخل القرى، والناس اللي قاعده في المدينه يا شباب بتعمل ايه؟ بتاخد عيالها وتروح القريه عشان تعمل لها مقاطعه، صح ولا لا؟ ولك مفيش طبيب او مش موجود، ممكن يلاقي اي حد كده يقول لك ايه يعني شوف بيتم الطريقه ازاي، يعني لا طريقه طبيه ولا دكتور ولا يعني ممكن اي حد كده يروح يعمل الحاجه دي، واصلا بيستخدم حاجات، الحاجات اللي بيستخدم بيها طبعا حاجات مش طبيه ولا حاجات اصلا ايه يعني لا فيها تعقيم ولا فيها اي حاجه. فالبنت لو حصل لها اي ملاحظات او مخاطرات، مين المسؤول؟ طبعا الاب والام هم المسؤولين عن الحاجه دي. يمكن سمعتوا عن بعض المحافظات الفتره اللي عدت كان في بنات اتعمل لهم الموضوع ده، طبعا البنات دول طبعا يقارب الأطفال دول، مين اللي شال المسؤولية أو مين العقوبة مين اللي شالها؟ الأب. رجعي أنا يا ريتني ما عملت القصة دي، صح ولا لأ؟ وبنخوف عيالنا يعني حتة إن سمعت من كتير ناس عن بعض الناس دلوقتي برضو هو فيها تخوف، وفي ناس حتى الآن ما زال يعني فكرة إن هي نعمل الموضوع ده ولا ما نعملش الموضوع ده فيها رفض وفيها تأييد من داخل الأفراد المجتمع حتى الآن، يعني مفيش يعني رغم إن هي معروفة، يعني زي ما قلنا لا موجودة في الصحة ولا موجودة في الدين، أنا ما عنديش يعني مفهوم خلاص إن هي موجودة، يبقى إزاي حتى الآن داخل يعني في الوقت اللي إحنا قاعدين فيه يعني بنتناقش في الموضوع ده؟ زي قصة إيه، أنا مش عايزة أدخل في الدين بس أنا بقوله كمثال، زي قصة الناس اللي بتتكلم عن الحجاب فرض ولا مش ولا ولا ولا سنة ولا مش فرض ولا بتاع، يعني ما ينفعش صح ولا لا؟ حاجة واضحة حاجة باينة ما ينفعش إن هي يعني المفروض نبقى عارفين إن ده مش صح، المفروض ما يتعملش، أما الناس اللي بتعمله في عقوبات بقى، الناس يعمل والله ويتعاقب عادي يتعاقب، فكان يا ريت أنا بعمل في المستخبي، أنت لو عملت في المستخبي وقلت لك حصل الله حاجة مش هتعرف تقضيها فينا تقعد تعيط عليها بعد ما يحصل لها إيه؟ حصل لها أي مضاعفات. تمام يا شباب؟ بتضحكي ليه؟ إيه اللي مخليك تضحكي؟ أنت رافضة الموضوع وفي نفس الوقت حاسكي إن أنت من فين؟ أبنو؟ عايز اسمع يا شباب. ها لا قولي تاني، لما بعد البنات ايه؟ بص اقول لكم حاجه، اي حد مر بتجربه مش تمام فاكيد هو فيما بعد استحاله يعملها ايه؟ استحاله يطبقها او يعملها، طبعا او يعملها مع اطفالكم. فاحنا مش احنا دلوقتي في قصه ايه؟ مش في قصه نعمل ونعيش في الموضوع خلاص؟ فيصل بتاعه او فاصل بتاعه ان اصلا الموضوع ما ينفعش ان هو ايه حاجه خطر وما ينفعش ان احنا ايه نعملها، لان هي صنفت تماما ان هي شكل من اشكال عقد المرأة وانتهاك اداره المرأة، فما ينفعش ان احنا نعمل ايه الحاجه دي. من ضمن الحاجات اللي بيعملها اصلا اللي هي الجهود المجتمعيه يا شباب او داخل مجتمعنا المصري، جهود المجلس القومي للمرأة بيعملوا حاجه دلوقتي اللي هو في بعض المجتمعات التي يعني اللي هي المجتمعات المهمشه او اللي هي اللي حتى الان ما زالت ان هي بتعمل الموضوع ده منتشر فيها، لان مفيش وعي في جهل في يوميه، مفيش اي ثقافه في الموضوع ده، يعني ما عندهمش علم بالموضوع ده، فبيعملوا حاجه اسمها ايه؟ المبادره اللي هي اسمها مبادره طلق الابواب، يعني هي يعني بيخططوا على البيوت بيقولوا لهم يا جماعه الموضوع ده كذا كذا كذا كذا مضاعفات كذا، ما ينفعش تعملوا بنات وكذا، فده طبعا يعني برضه من ضمن الجهود اللي بتتعمل داخل المجتمع المحلي اللي احنا موجودين فيه. حد عنده اي حاجه هيتكلم فيها عن موضوع التكنولوجيا؟ يا شباب حد يقول حاجه؟ حد يسال على حاجه؟ ان شاء الله المحاضره اللي هي الفصل الرابع هتبقى اونلاين الاسبوع الجاي. هو غالبا ان شاء الله هتبقى في نفس اليوم يوم الاثنين الساعه كام بقى دي، يعني ممكن 9 او 10 حسب الدكاتره الدكتوره سامحه. انا كنت قايله لكم لان قلت لكم ان انا هحضر يوم الثلاث، لان انا كان اللي كنت هتابع زمان في الشيخ غلط من هنا بدري وبدات محاضرات، فانا كان عندي غياب ما كانش ينفع ان انا احضر كده ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان عملوا وضع طيران اصلا. شكرا يا بنات.